قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقوبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامه رفيع ونور. قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. انتهت قصة فرعون الطاغية بغرقه في البحر وهلاك جنده الذين أطاعوه معه، وانتهت فترة حكمه الجائر الذي أساء فيه للعباد والبلاد، فكل ظالم وله نهاية، فالله يمهل ولا يهمل. وكان هلاكه أمام أعين بني إسرائيل لتكون لهم فيه عبرة، ويروا قدرة الله سبحانه وتعالى فيثقوا به. حدثت لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون وجنده عدة أحداث أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية تستحق الوقوف عندها. من تلك الأحداث العجيبة أنهم بعد أن عبروا البحر الذي غرق فيه عدوهم والذي ما زالت رماله عالقة بنعالهم، مروا على قوم يعبدون الأصنام. لقد كان المتوقع منهم أن يحتقروا ما شاهدوه وأن ينفروا مما أبصروه، لأن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يسامون سوء العذاب في ظل عبادة الأصنام عند فرعون وقومه، ولأن نجاتهم مما كانوا فيه من ذل وهوان قد تمت على يد نبيهم الذي دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى لكي يزيدهم من فضله. ولكن طبيعة بني إسرائيل المعوجة لم تفارقهم، فالإيمان لم يستقر في قلوبهم، وما ألفوه من عبادة الأصنام أيام استعباد فرعون لهم ما زال متمكنا في نفوسهم ومسيطرا على عقولهم. فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنما يعبدونه كما يصنع هؤلاء الوثنيون. هكذا عدوى الأمراض تصيب النفوس كما تصيب الأبدان، وهكذا طبيعة بني إسرائيل ما تكاد تهتدي حتى تضل، وما تكاد ترتفع حتى تنحط، وما تكاد تسير في طريق الاستقامة حتى ترتكس وتنتكس. وفي قولهم لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بصيغة الأمر، أكبر دليل على غباء عقولهم وسوء أدبهم، لأنهم لو استأذنوه في اتخاذ صنم يعبدونه كغيرهم لكان شأنهم أقل غرابة. ولكن الذي حصل منهم أنهم طلبوا منه وهو نبيهم الداعي لهم إلى توحيد الله تعالى والمنقذ لهم من عدوهم الوثني الجبار أن يقوم هو بنفسه بصناعة صنم لهم لكي يعبدوه. وهنا غضب عليهم موسى عليه السلام غضبا شديدا، وهو الغضوب بطبيعته لربه ودينه، فرد عليهم ردا قويا فيه توبيخ لهم وتعجب من قولهم بعد أن رأوا من المعجزات ما رأوا، فقال إنكم يا بني إسرائيل بطلبكم هذا برهنتم على أنكم قوم قد ملأ الجهل قلوبكم وغطى على عقولكم، فصرتم لا تفرقون بين ما عليه هؤلاء من ضلال مبين وبين ما يستحقه الله من الخضوع والعبادة. وذكرهم بنعمة الله عليهم بعد أن نجاهم من فرعون وقومه. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سكت بنو إسرائيل بعد توبيخ موسى عليه السلام لهم، لكن مصائبهم لم تنتهي بعد، فقد واعد الله موسى عليه السلام وقومه عند جبل الطور بعد 30 ليلة، كانت هي أيام شهر ذي القعدة، وذلك لإعطائه التوراة فيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. وأمر الله تعالى موسى بصيام هذه الأيام والانفراد فيها للعبادة، فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وقال له: أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله، ولا تطع من عصى الله منهم، ولا توافقه على أمره. وهذا تنبيه وتذكير، فالذكرى تنفع المؤمنين، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله. وأمره موسى عليه السلام بالسير خلفه نحو جبل الطور. ثم تعجل موسى عليه السلام لميقات ربه، فكان يكثر من الذكر والعبادة والصوم ليلا ونهارا. فلما أتم 30 ليلة وحان موعده مع الله تعالى، استنكر رائحة فمه بسبب الصيام، فاستاك بلحاء شجرة، فأوحى الله إليه: أما علمت يا موسى أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ فأمره بصيام 10 أيام هي أيام 10 ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وكان كلام الله تعالى لموسى عليه السلام غدات يوم النحر، حين فدي إسماعيل من الذبح، وأكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم. على جبل الطور كلم الله موسى عليه السلام بما كلمه به من وحيه وأمره ونهيه، وأعطاه الألواح مكتوب فيها التوراة، فيها موعظة وتفصيل لكل شيء من أمور الشرع. عند ذلك استحلى موسى كلام الله، وتاقت نفسه لرؤية ربه، وطمع في ذلك، فطلب النظر إليه، فقال بكل أدب: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله له: لن تراني، أي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه إذا تجليت له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض، جبل عظيم لم يثبت أمام سبحات نور الله تعالى، فتدكدك وانهد وصار كثيبا مهيلا، وسقط موسى مغشيا عليه. فلما أفاق من غشيته قال: تنزيها لك يا ربي عما لا يليق بجلالك، إني تبت إليك من مسألتي هذه، وأنا أول المؤمنين بك من قومي. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. متفق عليه. قال الله لموسى عليه السلام وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدم عنهم تاركا إياهم خلفك؟ قال موسى عليه السلام ها هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني. قال الله فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل وإن السامري قد أضلهم. أما بنو إسرائيل فكان أمرهم عجبا فإنهم حين استبطأوا رجوع موسى عليه السلام إليهم وكان قد أخبرهم بميقات ربه 30 ليلة فلما زاده الله 10 كانت في هذه الزيادة فتنتهم فقال لهم رجل منهم يدعى السامري إنما احتبس عليكم موسى من أجل ما عندكم من الحلي الذي أخذتموه من مصر بغير حق فأمرهم فجمعوا الحلي ودفعوه إليه فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا من ذهب ثم ألقى عليه قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام فلما ألقى عليه القبضة صار عجلا جسدا له خوار فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسيه موسى هاهنا وذهب يبحث عنه في الجبل وقيل نسي أن يذكر لكم أن هذا هو إلهكم فعكف عليه بنو إسرائيل وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا مثله وأخذوا يتراقصون حوله ويعبدوه وكما قال الله عنهم وأشربوا في قلوبهم العجل. فقال لهم هارون عليه السلام يا قوم إنما اختبرتم بهذا العجل ليظهر المؤمن منكم من الكافر وإن ربكم الرحمن لا غيره فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وأطيعوا أمري في اتباع شرعه. فردوا عليه وقالوا لا نترك عبادة العجل ولا نزال مقيمين هاهنا حتى يرجع إلينا موسى ونسمع كلامه فيه. وخالفوا هارون في ذلك وكادوا أن يقتلوه فانعزل عنهم ومعه 12,000 ممن لم يعبدوا العجل. رجع موسى عليه السلام إلى قومه غضبان حزينا وقال لهم على سبيل الزجر والتوبيخ يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا لا سبيل لكم إلى إنكاره ومن هذا الوعد الحسن إنزال التوراة لهدايتكم وسعادتكم وإهلاك عدوكم أمام أعينكم فلماذا أعرضتم عن عبادته وطاعته مع أنكم تعيشون في خيره ورزقه؟ أفطال عليكم الزمان الذي فارقتكم فيه؟ أم أنكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعد الذي وعدتموني إياه، وهو أن تثبتوا على إخلاص العبادة لله وحده وتلحقوا بي إلى جبل الطور؟ قالوا: ما أخلفنا عهدك بإرادتنا واختيارنا، ولكننا حملنا أثقالا من زينة القبط التي أخذناها منهم بدون حق، فقذفناها في النار بتوجيه من السامري، فكذلك ألقى السامري أيضا ما معه من تلك الزينة. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل، فتورعوا عن الأمر اليسير وفعلوا الأمر الكبير. توجه موسى عليه السلام إلى أخيه هارون وهو غضبان لربه ودينه، فأخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله وقال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا وكفروا ألا تلحق بي وتخبرني بضلالهم؟ هل خالفت أمري؟ فقال له هارون مستعطفا إياه: يا ابن أمي، لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول: إني فرقت بينهم، وإني لم أحفظ وصيتك فيهم. وقال أيضا: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني معهم في خطيئتهم. فعذر موسى أخاه هارون وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم اتجه موسى عليه السلام مغضبا إلى السامري رأس الفتنة ومدبرها، فأخذ في زجره وتوبيخه وقال له: ما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ فقال السامري: علمت ما لم يعلمه القوم، ورأيت ما لم يروه. روي أن السامري رأى جبريل عليه السلام حين جاء إلى موسى ليذهب به إلى ميقات ربه، ولم ير جبريل أحد غير السامري من قوم موسى، ورأى أن فرس جبريل كلما وضعت حافرها على شيء اخضر، فعلم أن للتراب الذي تضع عليه الفرس حافرها شأنا، فأخذ منه حفنة وألقاها في الحلي المذاب فصار عجلا جسدا له خوار. قال السامري: فصنعت لهم هذا العجل، ومثل هذا الفعل زينته وحسنته لي نفسي لأجعل بني إسرائيل يتركون عبادة إلهك يا موسى ويعبدون العجل الذي صنعته لهم. قال موسى للسامري: ما دمت قد فعلت ذلك فاذهب، فإن لك في مدة حياتك أن تعاقب بالنبذ من الناس، وأن تقول لهم إذا اقترب منهم أحد إليك: لا مساس، أي لا أمس أحدا ولا يمسني أحد، ولا أخالط أحدا ولا يخالطني أحد. قيل: عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش، وذلك أنه منع من مخالطة الناس منعا كليا، وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته، وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضا. وإذا اتفق أن مس أحدا رجلا أو امرأة حمى الماس والممسوس، أي أصيب بمرض الحمى، فتحامى الناس وتحاموه، وكان يصيح: لا مساس، وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ومن الوحش النافر في البرية. والسر في عقوبته على جنايته بما ذكر أنه قصد الظهور على الناس ليجتمعوا عليه ويعززوه، فكان ما فعله سببا لبعدهم عنه وتحقيره. ثم بين موسى له عقوبته في الآخرة فقال: وإن لك موعدا في الآخرة لن يخلفك الله تعالى إياه، بل سينجزه لك، فيعاقبك يومئذ العقاب الأليم الذي تستحقه بسبب ضلالك وإضلالك. وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودا لك وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر، ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له أثر. رجع موسى عليه السلام إلى قومه الذين عبدوا العجل فقال لهم: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها. قالوا: فما نصنع؟ قال: ارجعوا إلى خالقكم وتوبوا إليه. قالوا: وكيف نتوب؟ قال: إن الله يأمركم أن تقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل البريء منكم المجرم، ذلكم خير لكم عند خالقكم. فقالوا: نصبر لأمر الله. فأرسل الله تعالى عليهم سحابة سوداء حتى أصبحوا لا يبصر بعضهم بعضا، فكانوا يقتلون بعضهم بعضا إلى المساء. فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما السلام وقالا: يا ربنا هلكت بنو إسرائيل، البقية البقية. فكشف الله تعالى السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل، فتكشفت عن ألوف من القتلى. قيل كان عدد القتلى 70,000. فاشتد ذلك على موسى عليه السلام، فأوحى الله تعالى إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة؟ فكان من قتل شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، وواعدهم موعدا. فاختار موسى من قومه 70 رجلا على عينه، الخير فالخير، وقال لهم: انطلقوا معي إلى الله فاعتذروا إليه مما صنعتم، وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه، فلما أتوا ذلك المكان تجرؤوا وقالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة، فإنك قد كلمته فأرناه، هذا وهم الأخيار من بني إسرائيل. فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت يا ربي أهلكتهم جميعا من قبل وأنا معهم، فإن ذلك أخف علي. أتهلكنا بما فعله سفهاء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاء واختبار منك، تضل به من تشاء من خلقك وتهدي به من تشاء هدايته، أنت ولينا وناصرنا، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك، وأنت خير من صفح عن جرم وستر عن ذنب. فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم مقالتهم. قال الله تعالى: